العذاب أليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمرحبا بكم جميعا في هذه الدروس التي نتذاكر فيها أبواب علم الحديث، وهذا التدارس لهذا العلم الجليل هو حقيقة من أهمية بمكان، لأن هذا العلم الذي هو علم الحديث يدخل في سائر العلوم الشرعية، فلا يستطيع أن يحكم المرء بابا من أبواب الشرع إلا إذا كان لديه من الأدوات في علم الحديث ما يمكنه من معرفة الصحيح من السقيم، حتى يستطيع أن يبني أحكام الشرع على أسس صحيحة. وأما من لم يكن له يد ولا باع في هذا العلم فإنه سيظل هناك عنده نقص واضح مهما تقدم ومهما بلغ في الأبواب الأخرى من العلم الشرعي. بفضل الله سبحانه وتعالى قطعنا الشوط الأكبر في شرح النظم، ولم يبقى علينا من أبواب النظم سوى بابين ثم بعد ذلك سنتفرغ إن شاء الله للتطبيقات العملية. وأحث الجميع من الإخوة والأخوات على الصبر على ما بقي من الأيام حتى تتم الفائدة وتكمل. يعني إن شاء الله إذا أنهينا الدروس هذه النظرية سنبدأ نطبق سويا في تخريج الأحاديث، يعني يكون هناك مثل الواجبات المنزلية، يعني مثلا حديث معين يطلب من الجميع أن يجتهد في تخريجه وفي جمع طرقه وفي الحكم عليه، ثم بعد ذلك في اليوم الثاني بإذن الله نأخذ تفاصيل الحكم على الحديث، فيصحح من لم يصب في الخطوات، ويعني يفيد بعضنا بعضا بإذن الله في هذه التدريبات العملية التي هي في الأخير وفي الأهم هي الخلاصة من علم الحديث، وهي الغاية من علم الحديث. وإذا لم يصل الطالب إلى هذه المرحلة فهو حقيقة لم يستفد الفائدة الحقيقية من علم الحديث، وإنما أخذ تصورا نظريا عاما لا يفيده إذا أراد أن يحكم على الأحاديث أو يعرف على الأقل يتعامل تعاملا جيدا مع كلام أهل العلم في الحكم على الأحاديث. لا نطيل كثيرا، ننتقل إلى الباب التالي، أو عفوا أظن تركنا شيئا من باب التفرد. أنا أرجو تذكيري، يعني بعض الأحيان قد أنسى يكون بقي علينا شيء. أظن تركنا بعض الأشياء، كان بقي قرائن في الراوي، ليس كذلك؟ انتهينا من القرائن التي في الإسناد، انتهينا منها. نعم، قلنا إنها ثلاثة قرائن. الأولى متعلقة بالشيخ المتفرد عنه، والثانية متعلقة بنوع الإسناد من جهة هل هو من السلاسل الذهبية أو لا، والقرينة الثالثة قلنا إنها راجعة إلى طبقة المتفرد، هل هو متقدم يعني مثلا من التابعين أو من تابعيهم، أو متأخر يعني مثلا في آخر القرن الثاني أو نحو ذلك، فهنا يصعب التفرد من أمثال هؤلاء المتأخرين. وذكرنا نعم قرينتين في المتن، وألحقناها بثالثة لو تذكرون، أتبعناها بثالثة وهي ما إذا كان المتن فيه أصل من الأصول، فمن لم يدون القرينة الثالثة في المتن يدونها. أما القرائن التي في الراوي فهي حقيقة ليس فيها تفصيل طويل، ليس فيها تفصيل طويل، وإنما فيها إشارة إلى فيها إشارة إلى أن كل ما قوي ضبط الراوي وإتقانه وحفظه كلما خف استنكار تفرده، وكلما قل ضبط الراوي زاد استنكار تفرده. فاحتمال تفرد الضابط المتقن أكبر من احتمال تفرد من جرب عليه الوهم والغلط ولو لم يكن ضعيفا. فمثلا طبعا عفوا قبل أن أذكر مثال، أيضا هذا يشمل فيما لو كان مع التفرد مخالفة، إذا كانت يعني أيهما أشد، أن يتفرد الراوي تفردا مطلقا أو أن يجمع مع تفرده أن يخالف الثقات، أيهما أشد، التفرد المطلق أم التفرد مع المخالفة؟ نعم التفرد مع المخالفة. طبعا قد يستشكل المستشكل يقول كيف تفرد ومخالفة؟ هذه ما فيها تفرد. لا فيها تفرد، فيها تفرد. التفرد مع المخالفة يكون ذلك بالزيادات، أو يكون بأن يتفرد بمتن مخالف للمتون الصحاح، لكن دعونا نركز على قضية التفرد مع المخالفة من جهة الزيادات. يعني كيف زيادات؟ مثلا يروي جماعة من الثقات حديثا عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير، هذا الحديث مشهور ويرويه الثقات الأثبات. يأتينا الإمام مالك يتفرد بقوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، من المسلمين. الآن هذا تفرد أم ليس تفردا؟ هل هذا تفرد أم ليس تفردا؟ تفرد، تفرد هو زيادة لكنها تفرد، يعني تفرد بهذه الزيادة، تفرد بهذه الزيادة. طيب هل هذا التفرد فيه مخالفة أم ليس فيه مخالفة؟ بغض النظر المخالفة هي مخالفة تعارض تام أو أن، لكن هل فيه مخالفة أم ليس فيه مخالفة؟ فيه مخالفة. ما وجه المخالفة؟ وجه المخالفة أن الرواة الآخرين الذين رووا هذا الحديث لم يذكروها، فكونهم رووا الحديث بدون الزيادة وهو رواه بالزيادة هذا اسمها مخالفة، هذه مخالفة. وهذه ونوع المخالفة، ونوع المخالفة من جهة زيادة لفظ في المتن وهي متضمنة للتفرد لأنه تفرد بهذه الزيادة. المراد حتى لا نتشتت نرجع نقول التفرد مع المخالفة أشد من التفرد وحده، التفرد مع المخالفة أشد من التفرد وحده. طيب هذه نقطة، هذه الحالة الأشد اللي هي التفرد مع المخالفة يحتمل من الضابط المتقن الحافظ يحتمل منها التفرد مع المخالفة في بعض الأحيان. فإذا قبلنا منه التفرد مع المخالفة أليس من باب أولى نقبل منه التفرد المطلق أو لا؟ ها؟ إذا قبلنا من الضابط المتقن التفرد مع المخالفة، أليس من باب أولى أن نقبل منه التفرد المطلق أم لا؟ نعم، نقبل منه التفرد المطلق إذا قبلنا تفرده مع المخالفة. هذه الزيادات طبعا هي سيكون لها الباب التالي بإذن الله، ليس الباب التالي التدليس، لا الباب الأخير، يعني تم التركيز على قضية الزيادات وعلى قضية الحفاظ والضابطين، يعني مثلا البيت 121، لكن إذا ما خالف المبرز جماعة الثقات قد نعزز بحفظه وضبطه التفرد كمالك وشعبة وأحمد. المراد أيها الكرام، نحن نتكلم عن قرائن في الراوي، إذا كان الراوي ضابطا حافظا متقنا، وهذه درجة أعلى من درجة مطلق الثقة، هذه درجة أعلى، هؤلاء يحتمل منهم ما لا يحتمل من غيرهم بحكم الضبط والإتقان الذي تميزوا به، فيحتمل منهم ما لا يحتمل من غيرهم. ولذلك زيادة من المسلمين هذه قبلت من الإمام مالك، وإن كان بعضهم أيضا استنكرها، لكنها قبلت، وخاصة حين توبع. أيضا هناك حديث متفق على صحته تفرد به الإمام مالك، ولو رجعنا إلى قرائن التفرد وأرجو التركيز على هذه النقطة، قلنا إن التفرد عن الزهري مثلا، قلنا إن التفرد عن الزهري شديد، وإذا كان إسنادا قويا فأيضا هو، يعني هذه قرينة أخرى، فتفرد مالك بحديث عن الزهري عن أنس، وإسناد الزهري عن أنس إسناد قوي وإسناد عالي وإسناد مطلوب. تفرد مالك عن الزهري بحديث رواه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث اتفق على إخراجه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى، فاحتمل من مالك التفرد عن الزهري وهو مكثر وله تلاميذ ضبطوا حديثه ورووه، واحتمل من مالك التفرد بإسناد الزهري عن أنس، واحتمل منه أيضا أن يتفرد بمتن في حكم من الأحكام وهو الحديث هذا الذي البخاري ومسلم، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر، حديث أنس المعروف في البخاري ومسلم. إذن مالك احتمل منه هذا التفرد لأمرين، الأمر الأول أنه ضابط حافظ متقن، الأمر الثاني أنه أعلم الناس بحديث الزهري وأضبط الناس لحديث الزهري وأحفظ الناس لحديث الزهري، فهو حافظ دائما، وفي الزهري خاصة هو أثبت الناس، فهاتان القرينتان رجحتا أن هذا الحديث صحيح محتمل لأن يتفرد به مثل الإمام مالك. هذه قرائن في الراوي. نرجع إلى بهذا نكون قد انتهينا من باب التفرد، انتهينا من القرائن وهي جملة أو خلاصة باب التفرد. ننتقل إلى باب التدليس. قال الناظم: فصل في التدليس، مدلس الإسناد إن أردت معرفة لنقله أفدت، فما روى بأن وعن وقال يجري عليه الاختبار حالا، فإنه في جملة قسمان رد قبول يا أخ العرفان. انتقل إلى باب جديد من أبواب الحديث المهمة جدا، وهو باب التدليس، وهو أيضا من الأبواب التي وقع فيها الاختلاف بين المحدثين الأوائل وبين كثير من المحدثين المتأخرين. وباب التدليس متشعب وفيه مسائل وتفصيلات، وهو يسير على نفس القاعدة التي تنجر على سائر أبواب علم الحديث عند الحفاظ الأوائل، وهي قاعدة الدراسة والاختبار والمقارنة والنظر في كل رواية بقرائنها، بخلاف الحكم الواضح على جميع هذا الباب بشيء محدد، وأعني بذلك في هذا الباب مثلا إذا عنعن المدلس فحديثه مردود، هذه قاعدة عامة. بهذا الإطلاق لا توافق صنيع الحفاظ الأوائل. أما بتفصيل ينظر في كل حديث بحسب قرائنه فهذا يوافق صنيع المحدثين الأوائل، وسيأتي إن شاء الله إثبات ذلك بالتفصيل. لدينا نقاط. النقطة الأولى التدليس أنواع. التدليس أنواع، هناك تدليس الإسناد، هناك تدليس الشيوخ، وهناك تدليس القطع، وهناك تدليس التسوية وغير ذلك. والأهم من أنواع هذا التدليس هو تدليس الإسناد. تدليس الإسناد وتدليس الإسناد هو أن يروي الراوي المدلس عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة. عندنا ثلاثة أشياء مهمة في التعريف. أن يروي الراوي المدلس، واحد موصوف بالتدليس، عن شيخه الذي سمع منه، نعم يعني هو يروي عن شيخ ثبت أنه سمع منه. ثلاثة، ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة أو بصيغة محتملة، يعني هذا الأمر الثالث الذي هو الصيغة، يعني يروي عن شيخه بصيغة مثلا عن أو قال أو أن فلانا. هذه الصيغ ليست صريحة في الاتصال وليست صريحة في الانقطاع، وإنما هي صيغ محتملة، هي صيغ محتملة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، نريد أن نتكلم عن العنعنة لأنها مهمة في هذا الباب. أولا يجب أن نعلم أن كلمة عن هذه هي كثيرا ما تكون من تصرف التلاميذ، الأكثر والأغلب أن تكون من تصرف التلاميذ وليس من تصرف الراوي نفسه. كيف؟ يأتينا مثلا لنقول الأعمش يقول مثلا حدثنا أبو صالح السمان، أو قال أبو صالح السمان، يأتينا أحد تلاميذ الأعمش فيقول حدثنا الأعمش عن أبي صالح، من الذي أتى بلفظ عن هنا؟ من الذي أتى باللفظ؟ الأعمش أم تلميذه؟ تلميذ الأعمش، جميل. هذا التحويل للصيغة، هذا التحويل للصيغة لصيغة الأداء من تصرف التلاميذ، هذا مقبول إذا كان تحويلا من الأعلى للأدنى، أو إذا كان تحويلا من صيغة لنفس لصيغة تساويها في الدرجة. يعني مثلا إذا الصيغة الأعلى حدثنا سمعت، هذه تفيد الاتصال، فإذا قال التلميذ حدثنا الأعمش عن أبي صالح، نزل من حدثنا إلى عن، هذا لا بأس بذلك. أو بدل الصيغة إلى صيغة مساوية في الدرجة، مثلا يقول أعمش قال أبو صالح فيقول عن الأعمش عن أبي صالح، فأبدل قال بعن، هذا لا بأس به. الإشكال إذا غير الصيغة من الأدنى إلى الأعلى، كأن يقول الأعمش قال أبو صالح فيقول عن الأعمش حدثنا أبو صالح. حدثنا هنا هي أعلى من صيغة عن، وهذا فيه إشكال، خاصة لو كان الراوي مدلسا. الأعمش مدلس، إذا حدث بحديث بعن يجب أن يروى بعن، ما يروى بصيغة أعلى منها، لأنك إذا رويت بصيغة أعلى منها فأنت قطعت أن الأعمش سمع هذا الحديث عن أبي صالح، وإذا تركته بعن يبقى فيه الاحتمال، لا نقول مردود ولكن يبقى فيه الاحتمال. هذا تنبيه فقط يعني في موضوع عن وقال، حتى يفهم يعني صيغ الأداء هذه من تصرف من. هناك طبعا يعني ما يثبت ذلك من كلام المحدثين، مثلا يعقوب ابن سفيان الفسوي رحمه الله تعالى يقول: سمعت عبد الرحمن ابن إبراهيم دحيما، لقب دحيم، يقول: حدثنا الوليد يعني ابن مسلم قال: كان الأوزاعي إذا حدثنا يقول: حدثنا يحيى قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، حتى ينتهي. قال الوليد: فربما حدثت كما حدثني، وربما قلت عن تخففا من الأخبار، يعني يتخفف، بدل ما يقول حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى قال حدثنا محمد إبراهيم، يقول حدثنا الأوزاعي عن يحيى عن محمد إبراهيم، أخف. هم أصلا صيغ الأداء وهي نفس الصيغة، إذا لم يلغها يختصرها، بدل ما يقول لك حدثنا يقول لك ثنى، يحذفون حرفين الحاء والدال، بدل حدثنا تقول ثنى، أو بدل أخبرنا أنا. فإذا كانوا يختصرون في مثل هذه الصيغة وهي لم تحذف أصلا، فمن باب أولى أن يتخففوا في أساس الصيغة، بدل أن يقول حدثنا يقول عن عن عن، لأن العن عنه سهلة. طبعا هناك أيضا من النقول عن أهل العلم ما يثبت هذا الأمر، الذي هو أن المحدثين يعدلون عن صيغة مثلا حدثنا إلى ما هو أقل من ذلك. مثلا أكتفي بنقل آخر، قال الإمام عبد الله بن أحمد في العلل ومعرفة الرجال: قلت له يعني لأحمد والده: أبو معاوية فوق شعبة، يعني في حديث الأعمش، يعني هل أبو معاوية أعلى من شعبة في حديث الأعمش؟ فقال الإمام أحمد: أبو معاوية في الكثرة والعلم، يعني علمه بالأعمش، يعني أبو معاوية أعلم بأحاديث الأعمش. ثم قال: شعبة صاحب حديث يؤدي الألفاظ، يؤدي الألفاظ والأخبار. قال: أبو معاوية عن أبو معاوية عن معنى ذلك أن شعبة يلتزم صوت انقطع يبدو عن الجميع ولا الصوت الآن واضح؟ طيب إيش آخر شيء سمعتم؟ مثال أبو معاوية الأعمش سمعتوه؟ أبو معاوية شعبة. طيب يقول الإمام أحمد: شعبة صاحب حديث يؤدي الألفاظ والأخبار، يؤدي الألفاظ والأخبار. قال: وأبو معاوية عن أبو معاوية عن معنى ذلك أن أبو معاوية لا يلتزم بنفس الألفاظ التي سمعها من الأعمش، بنفس الألفاظ التي سمعها من الأعمش، وإنما يتخفف من الأخبار التي يوديها شعبة كما سمعها من الأعمش، ويقول عن يعني الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد، الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. بينما شعبة رحمه الله تعالى، شعبة صاحب حديث كما قال الإمام أحمد، هو يركز على قضية الألفاظ، ناقد بصير خبير، يركز هل قال حدثنا هل. هذه النقطة الثانية من العنعنة. النقطة الثالثة هي في أنواع العنعنة. من جهة تأثيرها على الاتصال، أنواع العنعنة من جهة تأثيرها على الاتصال. للعنعنة أنواع أو مراتب من جهة التأثير على الاتصال، يعني هل تفيد الاتصال أم تفيد الانقطاع أم لا تفيد شيئا؟ هذه لها أحوال، لها حالات. قلنا نحن من جهة الأصل ليست صريحة، لم نقل لا تفيد، لم نقل لا تفيد الاتصال، لاحظوا، ولم نقل تفيد الانقطاع، لا، قلنا ليست صريحة، ليست تدل دلالة صريحة على الاتصال، ولا تدل دلالة صريحة على الانقطاع، هذه قاعدة عامة في العنعنة. أما إذا أردنا التفصيل فنقول العنعنة على مراتب من جهة إفادتها للاتصال من العذر، اليوم في إشكالية في الشبكة، في إشكالية في الشبكة، نعود. أقول العنعنة على مراحل من جهة إفادة الاتصال من عدم ذلك. سمعتم القاعدة العامة في الباب أو انقطع الصوت فيها؟ ذكرت لكم قاعدة عامة في العنعنة من جهة إفادة، الصراحة في الإفادة أو ليس أو عدم الصراحة. طيب جيد، نقول بعد أن نتجاوز هذه القاعدة، العنعنة من جهة إفادة الاتصال من عدمه على مراتب. المرتبة الأولى العنعنة من الراوي غير المدلس الذي ثبت سماعه من شيخه. عنعنة من راوي ليس مدلسا ثبت سماعه من شيخه. كيف عنعنة وثبت سماعه من شيخه؟ وضحوا لنا. من يوضح؟ عنعنة وثبت السماع كيف؟ روايات أخرى لهذا الحديث، روايات أخرى لهذا الحديث أم رواية أخرى لأحاديث أخرى؟ ركزوا في هذه النقطة مهمة. روايات أخرى لهذا الحديث ثبت فيها السماع أم روايات أخرى لأحاديث أخرى لا دخلها بهذا الحديث؟ لأحاديث أخرى أم طريق آخر لهذا الحديث بعينه؟ لأحاديث أخرى. جميل، لأحاديث أخرى، يعني ثبت أن هذا الراوي سمع من هذا الشيخ، سواء في هذه الرواية أم في رواية أخرى، سواء في هذا الحديث أم في خبر آخر لا دخله بالحديث، وإنما ثبت أنه سمع من هذا الشيخ خبرا مثلا عن صحابي. المهم أنه ثبت أن هذا سمع من هذا بشكل عام، ثم جاءنا برواية ليس فيها السماع وإنما فيها العنعنة. هنا العنعنة محمولة على الاتصال، هنا العنعنة تفيد الاتصال، واضح؟ هنا العنعنة تفيد الاتصال، تفيد الاتصال. لا نقول هذه العنعنة منقطعة أو غير، نقول هذه عنعنة تفيد الاتصال، فيكون الحديث متصل الإسناد. نعم، قلنا إذا كان الراوي غير مدلس، هذا قيد ذكر، إذا كان الراوي غير مدلس. طيب، إذا كان الراوي، هذه الحالة الثانية، المرتبة الثانية الآن، إذا كان الراوي مدلسا إذا كان الراوي مدلسا وثبت سماعه من شيخه في غير هذا الحديث، فماذا تفيد العنعنة هنا؟ مدلس وعنعن، وثبت السماع في حديث آخر ليس هذا الحديث. على ماذا نحمل الآن عن هنا؟ هل نحملها مثل المرتبة الأولى على الاتصال، أم نحملها على الانقطاع، أم نقول فيها تفصيل؟ ها؟ نعم أحسنتم، فيها تفصيل، فيها تفصيل، قد نردها وقد نقبل، قد تقبل وقد ترد. لا، دعونا من إذا ثبت في رواية أخرى. هنا الآن نتكلم عن حديث لم يثبت في أي طريق من طرقه السماع. نعم ثبت السماع لأحاديث أخرى ليست في الحديث محل البحث. نحن نتكلم عن الحديث محل البحث، روي من 10 طرق ليس فيها تصريح بالسماع أبدا، كل 10 طرق بالعنعنة، ولكن أحاديث أخرى ثبت أن هذا سمع من الشيخ. عندنا هذا الحديث بعينه بجميع طرقه ليس فيه تصريح بالسماع، وإنما فيه عن، وهو مدلس، ثبت أنه مدلس. هنا طبعا ذكرنا في البداية أن هذا من مواطن الخلاف بين المحدثين، وأن كثير من المحدثين المتأخرين يرون أن هذه المرتبة تفيد الانقطاع والرد، ما دام أنه مدلس، سواء ثبت سماعه من شيخه في حديث أخرى أو لا فالحديث مردود، لأنه عنعنة من مدلس، والمدلس قد يروي ما لم يسمعه، ونحن لا نعلم هل سمع هذه الرواية أم لم يسمعها، وما دام أننا لا نعلم فنردها. هذا قول، ولكنه ليس الأرجح، ليس الأرجح. الأرجح أن هناك تفصيل، وهذا التفصيل يدخله عدد من الاعتبارات. الاعتبار الأول، مستوى تدليس الراوي من جهة الكثرة والقلة. من الغلط أن نساوي بين راو لا يدلس إلا قليلا وبين راو يدلس تدليسا كثيرا جدا حتى يكون غالبا عليه، غلط أن نساوي بينهما، فنقول كلاهما مدلس وقد عنعن فالحديث منقطع أو مردود، غلط. نقول إذا كان الراوي مدلسا تدليسا كثيرا جدا غالبا عليه فهنا لا بد أن يصرح بالسماع، لا بد أن يصرح بالسماع. وإذا كان مدلسا من سائر المدلسين الذين يدلسون في رواية بعد رواية ولو كثرت نوعا ما فهذا نقضعه لباقي الاعتبارات ولا نرده. وهنا التنبيه على هذا الاعتبار الأول، وهو أن الغالب على المدلسين الذين وصفوا بتدليس شديد جدا كثير، الغالب هؤلاء غالبهم أصلا فيهم ضعف، غالبهم فيهم ضعف من في أشخاصهم نفسه، في حفظهم وضبطهم وإتقانهم في رواياتهم، وزاد التدليس ضعفهم ضعفا. إذن نقول عندنا الاعتبار الأول، إذا تخلص منه الراوي فلم يكن ممن غلب عليه التدليس، نخضعه للاعتبارات الأخرى. الاعتبار الثاني هو النظر في قرائن الرواية المعنعنة، النظر في قرائن الرواية المعنعنة. والقرائن أنواع، من القرائن التي ترجح لنا التدليس، وإذا ترجح التدليس رددنا الحديث، أن يروى الحديث من طريق آخر، وهذا الطريق الآخر فيه إدخال لواسطة بين هذا الراوي المدلس وبين شيخه. واضح ولا أعيد؟ ها؟ أو تحتاج إعادة؟ طيب أعيد. عندنا إسناد فيه راو مدلس وقد عنعن وقد اجتاز الاعتبار الأول، يعني من سائر المدلسين ليس غالبا التدليس. قلنا ننظر في القرائن، القرينة الأولى أن يروى الحديث من طريق آخر، ويأتي في هذا الطريق الآخر إدخال لواسطة لراوي بين الراوي المدلس وبين شيخه، فنعلم من إدخال الواسطة أنه لم يسمع هذا الحديث من شيخه ونقول دلس. كيف عرفنا التدليس؟ من الطريق الآخر. كيف عرفنا التدليس؟ من جمع الطرق. وجدنا في طريق من الطرق التي جمعت لهذا الحديث وجود واسطة، يعني راوي إما معلوم أو مجهول، بين هذا المدلس وبين شيخه. مثال، هناك أمثلة وليس مثالا واحدا، لكني أتمنى أن أجد مثال ابن إسحاق. إذا وجدت، نعم هذا هو مثال ابن إسحاق. أختم بهذا المثال، لكن كونوا معي بارك الله فيكم بالنسبة لغد وسائر الأيام. إذا وقفنا على نقطة ذكروني بها بالغد كي نبدأ بها، فبعض الأحيان قد نبدأ بشيء جديد ولم نكمل السابق. طيب، يعني الآن نحن في القرينة الأولى، يعني غدا ذكرونا أن نبدأ بالقرينة الثانية. المثال أخرج البيهقي حديثا من طريق محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن العباس، أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمال أبي جهل في هديه عام الحديبية إلى آخر الحديث. من يعيد الإسناد؟ من يعيد الإسناد؟ أحسنت يا أحمد، لكن عندك خطأين. نعم، إجابة الأخت صحيحة ولكن فيها خطأ واحد. إجابة الأخ أحمد المشير هي الصواب التام. عن ابن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس. طيب، المدلس هنا ابن إسحاق، وهذا الحديث بالعنعنة. قال علي بن المديني فيما روى البيهقي نفسه، طبعا هذا عند البيهقي في المجلد الخامس في السنن الكبرى صفحة 229، ذكر البيهقي بإسناد عن علي بن المديني قال كنت أرى أو أرى، ركزوا هذا المثال مهم جدا، قال كنت أرى أن هذا من صحيح حديث ابن إسحاق، كنت أرى أن هذا من صحيح حديث ابن إسحاق، فإذا هو قد دلسه. هذا يفيد، لم ينتهي الكلام طبعا لكن أعلق على هذا الجزء، هذا يفيدنا أن رد عنعنة المدلس لمجرد العنعنة ليس طريقة الحفاظ الأوائل، لأنه لو كان الرد لأجل العنعنة لما ظن علي بن المديني أن هذا من صحيح حديث ابن إسحاق، أليس كذلك؟ هذا بالعنعنة، ويقول كنت أرى أن هذا من صحيح حديث ابن إسحاق، فإذا هو قد دلسه. طيب كيف عرفت يا ابن المديني أن ابن إسحاق قد دلس هذا الحديث؟ أتى بالدليل. العلل تعرف بتعدد الطرق. هذا تعليق. قال ابن المديني حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد عن أبيه عن محمد بن إسحاق، لاحظوا، عن محمد بن إسحاق قال حدثني من لا أتهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس فذكر الحديث. ما الفرق بين الإسنادين؟ وجد الواسطة التي تكلمنا عنها بقرينة، هنا وجدت أم لا؟ وجدت واسطة بين الراوي المدلس وبين شيخه أم لم؟ نعم وجدت. وجدت واسطة بين الراوي المدلس الذي هو ابن إسحاق مدلس، وبين شيخه الذي هو ابن أبي نجيح. في الإسناد الأول نظيف، محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح، ما في إشكال. جاء الإسناد الثاني فأفسد الإسناد الأول وبين علته، قال حدثني من لا أتهم. طيب من هو هذا ابن إسحاق الذي لا تتهم؟ من؟ لا نعلم، مجهول مبهم، لا نعلم من هو. ربما يكون غير متهم عند ابن إسحاق ويكون متهما عند غيره، ربما يكون ثقة عند ابن إسحاق ويكون ضعيفا عند غيره. إذن الإسناد الثاني بين لنا أن الإسناد الأول مدلس، دلسه ابن إسحاق، أسقط هذا الذي لم يتهم، أسقط هذا الذي لم يتهم، فقال عن ابن أبي نجيح مباشرة، ومرة حدث به وبين الواسطة. إذن لا بد من النظر في القرائن، وهذا المثال يجب أن يحفظ جيدا، يجب أن يحفظ جيدا، لأنه يثبت لنا مسائل أكثر من مسألة في هذا الباب. فهو يثبت لنا أن مذهبهم ليس الرد مطلقا، لأنه لو كان الرد مطلقا انتهى، ما يحتاج يأتي بإسناد آخر. ليش يأتي بإسناد آخر؟ ينتهي ويقول هذا حديث معنعن وابن إسحاق مدلس وانتهينا، هذا حديث معنعن وابن إسحاق مدلس وانتهى القضية، ابحث عن طريق آخر إن صرح بالسماع ولا انتهى. لا، بل بالعكس، قال كنت أظنه صحيحا مع أنه بالعنى، حتى تبينت له العلة وهي مكتشفة من الطريق الآخر. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد. نأخذ سؤالين إذا كان في أسئلة. طيب الأخ الزبير يقول ألا يعتبر التدليس من الكذب العام؟ فقد يصرح أحيانا المدلس بالسماع والحقيقة أنه يسمع إلا يرد حديثه، ماذا تفعل؟ ماذا نفعل في هذه الحال؟ لا، ليس كذبا صريحا، لأنه لا يفعلون ذلك، لا يفعلون ذلك أخي الزبير، والذي يفعل ذلك يكون كذابا، ولكنهم يذكرون صيغا محتملة، صيغ محتمل. يقول عن أن قال، لكن لا يقول حدثنا وهو لم يسمع أو سمعت وهو لم يسمع، لأنه لو ثبت يكون كذابا مردودا، يعني هذا يؤثر على سائر رواياته تكون مردودا. طيب السؤال الثاني، الأعمش عاصر أنس ولم يسمع، فيقول الأعمش قال أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نبين أن هذا الحديث مدلس؟ كيف نبين أن هذا الحديث مدلس؟ طيب هذه ربما يأتينا في مرتبة من مراتب العنعنة، وهي مرتبة الراوي الذي لم يثبت له سماع من شيخه، واضح؟ ستأتينا مرتبة لا احنا ذكرنا كم مرتبة اليوم؟ كم مرتبة ذكرنا؟ مرتبتين، مرتبتين. الأولى سمع من شيخه وليس مدلسا وعنعن، ثانية سمع من شيخه وهو مدلس. ستأتينا مرتبة لم يسمع من شيخه أصلا، لم يثبت السماع. واضح الأخت السائلة؟ هذا المثال الذي ذكرتم ينطبق على هذه المرتبة، سيأتي التفصيل فيها بإذن الله. نكتفي بهذا القدر. سؤالان الأخوة والأخوات، اللي عنده سؤال يعني يا ريت ينسخ في يعني لا يترك، ينسخ يحفظ في ملف.